قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: في رجل أسلم ثم تهود: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. والمؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث في باب قتال الجاني لبيان وجوب الدفاع عن المال. قال: من قتل دون ماله، يعني من اعتدي عليه فقتل من أجل ماله فهو شهيد كما سيأتي. فرواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه، والحديث متفق عليه. ولو قال المصنف متفق عليه لكان أولى. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من قتل دون ماله، يدل على فتنة الناس بالمال، إذ قد يقتلون غيرهم من أجله، ولا عجب، فإن فتنة هذه الأمة في المال كما قال عليه الصلاة والسلام: فتنة أمتي في المال. المسألة الثانية، يدل هذا الحديث على حقارة الدنيا، إذ من أجل قتال الجاني وقتل المرتد لبيان أن من أسلم ثم تهود يقتل. وقالوا عن معاذ رضي الله عنه. تمام الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى إلى اليمن، ثم بعث بعده معاذ رضي الله عنه، ومعاذ أعلم من أبي موسى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر معاذ يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يعني بخطوة. فلما أتى معاذ رضي الله عنه إلى أبي موسى وضع له وسادة ينزل عليها، فوجد رجلا مقيدا، فقال: ما هذا؟ قال: رجل أسلم ثم تهود. قال: لا أنزل حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. قالها ثلاثة، فأمر به فقتل. متفق عليه. وهذا الحديث وقوله أن رجلا أسلم ثم تهود، أي أسلم ثم ارتد عياذ بالله إلى دين اليهودية، فقال معاذ: لا يتقاتل بعض الناس. المسألة الثالثة قوله من قتل دون ماله، يدل على وجوب دفاع المرء عن ماله وإن قل، ولو أدى ذلك إلى زهوق نفسه. المسألة الرابعة، يدل على عظمة الإسلام جعل أملاك الآخرين لها حكم عظيم بالتملك، لا يجوز لأحد أن ينتزعه منهم إلا بحق، من بيع أو هبة أو غير ذلك، أي أن ما يملكه الإنسان من مال الله عز وجل عظمه. المسألة الخامسة، من رأى أن يعطي الجاني المال ليفدي نفسه له ذلك، وإن امتنع فقتل، فامتناعه شرعي. المسألة السادسة، من قتل الجاني من غير بينة في المال أو غيره فإنه يقتل، وإذا أحضر بينة ولم يمتنع إلا بالقتل فقتل الجاني بالبينة شرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الآخر، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. المسألة السابعة قوله فهو شهيد، الشهادة في الإسلام تنقسم إلى قسمين: شهيد في الدنيا والآخرة، أي تجرى عليه أحكام الشهداء في الدنيا من عدم غسله وتكفينه والصلاة عليه، ويوم القيامة الله عز وجل يجعله في منازل الشهداء. وقسم ثاني شهيد في الآخرة، ولا نجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا، مثل الغريق والحريق ومن قتل دون ماله أنزل حتى يقتل، يعني لا أنزل من دابتي هذه حتى يقتل. قضاء الله ورسوله، يعني أن المرتد قضاء الله ورسوله يقتل، فأمر به فقتل، يعني أمر بالمرتد فقتل، متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله أن رجلا أسلم ثم تهود يدل على أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء، فقد ينتقل المرء من دين النور والسعادة إلى دين الكفر والظلام كهذا الرجل، فيجب على المسلم أن يدعو ربه بالهداية والثبات، وأن يسلك أسباب الهداية، وأن يبتعد عن أسباب الهلاك. المسألة الثانية قوله ثم تهود يدل على أن اليهود دعاة، أن اليهود سابقا ولا زالوا دعاة إلى دينهم، وهذا ما انتقل إلى دين اليهودية إلا لوجود من دعاه إليها. المسألة الثالثة يدل على أن أرض اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها يهود ونصارى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب. المسألة الرابعة قوله ما هذا يدل على أن الإمام يتثبت قبل أن يأمر غيره بأمر. المسألة الخامسة قوله لا أنزل حتى يقتل، يدل على منقبة عظيمة لمعاذ رضي الله عنه إذ بادر بإقامة حدود الله ولم يؤخرها مع إتيانه من سفر بعيد شاق، وإيمانه لم يسمح له بأن يؤخر إقامة الحد حتى ينزل حتى من الدابة، لذا لا يجوز تأخير الحدود. المسألة السادسة قوله قضاء الله ورسوله يدل على علم معاذ الغزير رضي الله عنه إذ كان أعلم الحاضرين لما في هذه القصة، فأرشدهم ودلهم وأمرهم بقضاء الله ورسوله. الأمر السابع قوله حتى يقتل قضاء الله ورسوله يدل على أن من أسلم ثم تهود أنه يقتل. في البخاري ومسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة. المسألة الثامنة قوله قضاء الله ورسوله يدل على أن الأحكام من الله ورسوله، فما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حكم الله، وما حكم به الله عز وجل ينفذه رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة التاسعة قوله قضاء الله ورسوله يدل على أنه حدثت حادثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في من ارتد فقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه سمع حديثا عن يسلم أنه يقتل. المسألة العاشرة قوله فأمر به فقتل يدل على أن المرتد يقتل فورا، وهذا الحديث لم يذكر أنه استتيب، فمن ارتد وقامت عليه البينة يقتل، وهذا أحد قولي العلماء أنه لا يستتاب لهذا الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من ارتد ولم يأمره بالتوبة، ثم قال ولأبي داود أنه استتيب قبل ذلك. ساقها المصنف رحمه الله لبيان أن المرتد يستتاب قبل أن يقتل، وهذا هو القول الثاني. فاستدل أيضا له بقوله سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال الله عز وجل أيضا عن النصارى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله رحيم. فمن ارتد استتاب، وهذا هو القول الراجح في جمع بين النصوص. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. قال ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن من خرج من دين الإسلام إلى اليهودية أو غيرها من الأديان فإنه يقتل. في الحديث الأول من خرج من الإسلام إلى اليهودية، هنا من خرج من الإسلام إلى أي دين إلى أي ديانة يقتل. قوله من بدل دينه أي تغير وتحول عن دينه، وقوله دينه المراد به دين الإسلام وإن لم يصرح به لأنه هو الدين الحق وما سواه من الأديان باطلة، فاقتلوه أي بعد أن استتاب. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من بدل يدل على من أكره على التبديل لا يقتل، لأن هذا من بدل باب الاختيار،